الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. كنا تناولنا الندة وعلمنا أن إثمه أكبر من نفعه، وعلمنا أنه لا فائدة من أبواب على البيوت، ولا فائدة من أقفال على الأبواب. وقد أصبح العالم كله كأنه بركة من القاذورات والموبقات، بركة امتلأت بالكائنات الضارة والمؤذية، فاخترقت البيوت وفسدت الأسر، بل وفسدت التجارات والصناعات في دول العالم المتخلف الفقير، لأن كل شيء مرصود، كل شيء في دول العالم مرصود لهذه الشرذمة المغتصبة القائمة على هذا الجهاز الخبيث. الصفقات التجارية، العقود العلمية، أي شيء مرصود. وطالما رصد ومن عدو لدود فلا تنتظر خيرا، فما العمل إذن حتى نخرج من هذا الهم الذي حل بنا نحن المسلمين؟ وجدت حسب اجتهادي البسيط المتواضع أنه لابد من تنمية المراقبة الذاتية، كل مسلم يكون عليه رقابة من داخله، من داخله، لأنه مستحيل أن تعين على كل مسلم أو مسلمة من يراقبه. فمن المراقب؟ ومن أدرك أن المراقب لا يحتاج إلى مراقبة؟ فالأمر لابد فيه من مراقبة ذاتية في ذات كل إنسان. وهذا ما تناوله القرآن والسنة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون على ذلك، فأراح واستراح وضبط المجتمع، وكانت تخيم عليه سحائب العفة والشرف والأمانة وحفظ المال حتى بعد عهده صلى الله عليه وسلم بقرن وقرن، وما زالت هذه الفضائل تتآكل حتى وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه. فمع المراقبة، المراقبة عباد الله، أولا في المراقبة تحقيق مقام الإحسان. مقام الإحسان أعلى مقامات هذا الدين، لحديث أبي هريرة في الصحيحين جاء أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس ظاهرا وجالس مع الناس، فأتاه جبريل فجعل يسأله، والحديث مشهور معروف، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أهو ده مقام المراقبة ومقام الإحسان، مقام المراقبة ومقام الإحسان. الإيمان قول وعمل، والإسلام عمل كما رأينا. تجمع الاثنين وتطبقهم صح تبقى محسن. ده مقام الإحسان، أن تعبد الله بأركان الإيمان وأركان الإسلام كأنك ترى. إن عجزت عن هذه الدرجة فعليك بالدرجة الثانية ولا تنزل بعد ذلك. هكذا جاء في الحديث، تعبد الله كأنك تراه دي أعلى. طيب مش قادر أوصل لدي الثانية وما تنزلش، فإن لم تكن تراه، وهذا شيء وارد، مش كل الناس حترى الله، ومش يراه رؤية عين، رؤية قلب، رؤية العين دي مستحيلة. كان أولى بها موسى عليه السلام وحرم منها، فرؤية قلب كأنك تراه. فإن لم تكن تراه انزل للثانية، مش انزل يعني بحرضك عن نزول، لا، ما انتش قادر، مش قادر، عزيمتك أضعف من هذا. فيبقى الدرجة الثانية ولا تنزل، فإن لم تكن تراه فهو يراك. طالما فهو يراك يبقى اعمل حساب هذا بقى، تحقيق هذا المقام وتحقيق هذه الصفة لله أنه رقيب عليك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صيغة مبلغة ومؤكدة، كانت في للدوام والاستمرار، كان عليكم رقيبا. وإن التوكيدية إن الله وتكرير لفظ الجلالة، كان ممكن يقول إنه كان عليكم رقيبا، إنما اللفظ جاء بالنص إن الله، وبعدين صيغة المبالغة كان عليكم رقيبا. وكما قال لرسوله يا أي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقاب عباد الله والمراقبة واستشعار أن الله رقيب عليك، تستشعر أن الله رقيب عليك في كل حركة من حركات حياتك. وهذه المراقبة ملهاش درجة ودرجة، لا، هي درجة واحدة، درجة واحدة. رقيب عليك إن كنت في الظهيرة، في وقت الظهيرة وفي الصحراء سارب بالنهار، وإن كنت في الليل الدامس وأغلقت الأبواب وغلقت الأبواب. سواء منكم، سورة الرعد، سواء منكم، كلكم سواء، سواء منكم من أسر القول في نفسه ومن جهر به، اتكلم في مكبرات الصوت، ده زي ده اللي بيحدث نفسه زي اللي بيجعجع في مكبرات الصوت، ده زي ده عند الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل بيعمل طاعة أو معصية، والمقصود طبعا المعاصي، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مش اللي سارب بالنهار في عز الظهر وبيعمل معصية الله يرقبه، واللي جوه في الظلمة الله لا يرقبه، لا، كل ده سواء. تستحضر هذا يا عبد الله. ثانيا، المراقبة الشرعية والمراقبة القانونية، أيهما أنفع للناس وللمجتمع وللدنيا كلها؟ المراقبة القانونية لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تزيد الجريمة وتزيد الانحراف. كل ما تراقب قانونيا تزداد الجريمة. محدش أحسن من حد. إن كنت ذكي أراد غيرك أذكى منك 24 ويقدر يتحايل، بل بالعكس في نوع من التحدي. يعني تجد المجرم أو أنواع من المجرمين هو ما له رغبة في الجريمة كجريمة أبدا، إنما يريد أن يختبر ذكاءه. إي والله الذي رفع السماء بلا عمل، هو مش محتاج للجريمة أصلا، لا محتاج هذا المال اللي هيسرقه ولا شيء من هذا، ولكن عاوز يختبر ذكاءه. أنا ولا رجال كذا وكذا واللي حطوا الخطة الأمنية دي، طب أنا بقى هعرفهم هخترقها ازاي. هو ما يحتاج المال، غني، لكن يعرف ازاي يسرق ويخرق الخطة. فالمراقبة القانونية ما استقام بها مجتمع ولا صلح بها عباد. أما المراقبة الشرعية تصلح العباد والبلاد وتوفر الفلوس والجهد. ليه؟ لأن كل واحد في قلبه، ما هو شوف كاميرات مراقب وبرضه الجريمة زي ما هي وبتزيد، كلاب بوليسية والجريمة زي ما هي، وتشديدات والجريمة زي ما هي. إيه الموضوع؟ أما المراقبة الشرعية كل واحد في قلبه رجل أمن، وفي قلبه كلب بوليسي، وفي قلبه كاميرات، وفي قلبه كل البواعث التي تمنعه أن يفعل الجريمة. للمراقبة الشرعية اللي الرسول زرعها في الصحابة وأتت ثمارها بإذن ربها، هي دي المراقبة الشرعية. ودي المراقبة الشرعية اللي الدين بتاعنا قال لنا نعملوها ونمها فينا. كل حاجة بره دخل جوه، تصلح ما تصلحش، تناسبنا ما تناسبناش، دخل جوه. ايه يا جماعة؟ طب اللي بره بطاقات ممغنطة، كاميرات في الشوارع، كاميرات في المقاهي، كاميرات في البنوك، ايه الموضوع؟ هو احنا في مجتمع مسلم ولا في مجتمع كافر؟ ده احنا في مجتمع مسلم. بنراقب مين؟ بنراقب المجرمين. وايه اللي خلى المجرمين مجرمين؟ والمجرمين دول مالهمش علاج، مالهمش علاج الا مزيد من التشديد. لا، هيتحداني وهيثبت لي انني فاشل. اليس لهذا المجرم قلب؟ ايوه له قلب. أليس المجرم تحت التدريب له قلب؟ له قلب. كلهم لهم قلوب. والله سبحانه وتعالى خلق الجميع وهداه النجدين. أي طاغية وأي مجرم ممكن يبقى إنسان تقي ورع، بس نمي فيه عنصر الخير وانزع منه عنصر الشر، وخصوصا في مجتمع دينه الرسمي والأصلي الإسلام. فعلشان احنا مش قادرين نزرع المراقبة الذاتية الإيمانية في النفوس، هذا اللي بنبره بيعملوا ايه بره؟ بيعملوا كذا، بيعملوا كذا. لا، طب بره لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتب ولا يؤمنون برسل ولا يتورعوا من حرام ولا ولا ولا، ملوش دعوة بيه خالص. انا نظام وهو نظام، انا شخصية وذاتية وهو شخصية وذاتية. فالمراقبة القانونية لا تسمن ولا تغني من جوع، المراقبة الشرعية كل شيء. وقف طابور من الجنود كده والقائد بتاعهم عمال يزمجر ويدي أوامر، واللي يتحرك هعمل فيه وسوي، واللي يلفت هعمل فيه وهحكمه. ماشي، حاضر، طول ما هو واقف وشه في وشهم وشايفهم وهيطبق القانون عليهم، حاضر هنلتزم. ادى ظهره يشرب شاي، يقرا قران، يصلي، يروح حمام، ادهم ظهره. كل اللي يخطر على بالك بيتعمل. ليه؟ لانه مش شايفهم. هو نفس الطابور، نفس الطابور، بس طابور صلاه. امام الصلاه ما بيزمجرش ولا حاجه، يا دوبك يذكر الناس بتسويه الصفوف ويدي الناس ظهره ويصلي. حدش يتلفت، محدش يهرج، محدش يخبط اللي جنبه، محدش يبصبص، محدش يطلع تليفونه ويلعب فيه. احنا بنصلي، الامام شايفنا؟ لا، الامام مش شايفنا. اما رب العالمين يرانا، ده احنا بنصلي. هي دي المراقبه بقى، المراقبه الشرعيه. يغيب الناظر ان زماني لا يتغير، تغيب الكاميرا أنا كما أنا لا أتغير، لأن الكاميرا هنا في القلب. يغيب الرقيب البشري أنا كما أنا، أو يغفل أو يكون جاهل أو غبي. فالفرق بين المراقبة الشرعية، المراقبة القانونية، المراقبة الشرعية ترب الرجال وتنمو والمجتمع يصلح، أما القانونية فاشلة بكل المقاييس. ثالثا، صور من المراقبة. عندنا مراقبة في المال ومراقبة في الأعراض. مراقبة في المال، ما تزودش مالك إلا من الحلال، عاوز تزوده زوده من الحلال، من الحرام لا، دي مش زيادة، مش زيادة. ده حتى الجماعة بتوع الموالد اللي بيغنوا في الموالد ساعات كده بيقولوا كلام له معنى، هو مش نص حديث ولا غيره، يقول لك بيت النتاش ما يعلاش. يا سلام، ولو علم ما يستناش. رواه مولدي، بيت النتاش ما يفعلا. عاوز تزود مالك زوده بالحلال. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: كنت مع عمر وهو يعس في المدينة. أسلم اللي إيه؟ اللي كان معه، اللي بيروي الأثر زيد، يقول: كنت مع عمر أعس في المدينة وهو يعس في المدينة، فأعيا تعب من اللبس. ما تنام في بيتك يا عمر، لا، ما بيقول أنا لو نمت بالليل هضيع حظي مع الله، ولو نمت بالنهار هضيع رعيتي، فلا عارف ينام ليل ولا نهار. وهم دول الأمراء وهم دول الولاة اللي هيبقوا في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. عرفوا قدر المسؤولية وثقل المسؤولية وهم المسؤولية. بيعس، فما عندكش غفر، ما عندكش عنده، إنما هو بنفسه ربما يكون في تدليس في التقارير اللي جاية، التقارير اللي تترفع فيها تدليس، فيها تدليس يقول له كله تمام وفي كله غلط. أشوف بنفسي برضه. يعز عمر، أسلم يقول أعيا تعب، فأسند إلى جدار، ركن على جدار، فيسمع من داخل الجدار امرأة تقول لبنتها: يا بني قومي إلى اللبن فامزقيه بالماء، حطي على الكيلو 30-40 جرام أو على 2 كيلو ربع كيلو مي. قالت لها: يا أمّا، أما علمت بعزمة أمير المؤمنين اليوم؟ ده لسه اليوم صدر قرار أميري من أمير المؤمنين، وأرسل المنادي ينادي ألا تشوب اللبن بالماء، أو حد يخلط اللبن بالماء. ده لسه النهاردة القرار. قال لها: يا بني، أنت في مكان لا يراك أمير المؤمنين ولا منادي أمير المؤمنين. قالت: يا بني يا أمة، ما كنت لأطيعه على الملأ وأعصاه في الخلاء. ما يصحش. عمر قال لأسلم إيه؟ قال له: علم على الباب واعرف المكان. ثم انطلق حتى انتهى من عسسه وأصبح. قال له: علم على البيت ده يا أسلم، ومش يكمل اللفة بتاعته وروح. فلما أصبح قال لأسلم: اذهب فانظر، هل انظر من القائلة ومن المقول لها، مين اللي كانت بتتكلم وبتكلم مين، وانظر هل لها من بعث. تشوف متجوزة لها بعل ولا ملهاش. راح أسلم وسأل وعرف المكان جماعة اللي هنا دول، اتضح انه ليس لهما بعل. البنت لسه بنت بنوت، والأم الله أعلم مطلقة أرمل، المهم ما لهمش فيه أزواج. جمع عمر أولاده، تعالوا هل منكم من ليس له زوجة أزوجه؟ عبد الله قال أنا عندي زوجي، وعبد الرحمن قال أنا عندي زوجي، عاصم قال ما عنديش عاوز أتجوز. عمر قال لهم والله لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقكم أحد إليها، ما سبقني إليها أحد منكم. لو كان لي رغبة في النساء أو يعني عندي استعداد للنساء، خلاص كبر يعني سنه، ما كنت هأعزم عليكم ولا هقول لكم عليها أصلا، أنا اللي كنت أخدها. فعاصم قال له زوجنيها، فأرسل إليها فرضيت البنت فتزوجها عاصم، فولدت له بنتا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز كما يقول علماءنا الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب من ناحية الأم. انظروا عباد الله، انظروا عباد الله، ما زودتش مالها بمية بربح حرام، لأنها عندها رقابة ذاتية. الأمير مش هيعرف، ما عندوش بتاع الجهاز اللي بيحلل اللبن الموجود اليومين دول، وجهاز موجود ولا مش موجود، ومش بيحط حتى عليه مية، ده المية رحمة، ده بيحط فورمالين، وان طال يحط توكسفين يحط، المهم اللبن ما يقطعش، والمهم اللبن يوصل ما يروبش ما يقطعش، يقطع الكبد يقطع اللي قطعه، المهم العربية ما تبص بص يا اخي، بيعه رايد ما بينباعش، جبله ناس هتهريها هتهلكها، انا ما اجي دعوة، انا فلوسي اهم. تبدأ بقى لما تجيب ورا كل عربية لبن مفتش تمويل، ويجري وراها بالبوتسيك ويقعد يحل ويفوت على دهوة، انت مش هتخلص، وهتراعيها في دهوة ولا في دهوة، وأطعمة فاسدة شيل حط كيس جديد عليه صلاحية جديدة. مقاولين خد ريسي عليه المزاد بعد المهندس معين، سلة الحديد سلم، امال هتكسب منين؟ ازود مالك في الحرام، ايوه، وايه ويحج كل سنه ويفطر البلد في رمضان وكفل الايتام. يا اخي وفر على نفسك، الله غني عن هذا وهذا، غني عن افطارك وغني عن عملك، رقابة، رقابة ذاتية، مش محتاجة كثير من الصلاة، محتاجة تفعيل. هذه المرأة لا تشوب، البنت لا تشوب اللبن بالماء، هتحط عليها دقيقة يعني. مش ممكن هتحط 100% يعني الكيلو، مش هتحط عليه ايه، مش هيبقى لبن اكيد، هتحطه جزء وجزء هيجيبه يعني اهو، اي زيادة اي زيادة، لا يا عبد الله، اي زيادة سحت، لا، يبقى في رقابة في المال. نوح ابن مريم كان عنده خادم عبد مشهور ومعروف اسمه مبارك، وكان عنده بساتين وربنا موسع عليه، ونوح هذا كان ذا خلق، كان صاحب خلق ودين، ومبارك زي خلق ودين، أرسلوا للبساتين قال له روح رعيها واحرصها واخدمها. راح مبارك يرعى البساتين، نوح عاوز يستجم في يوم فراح، العنب فيه اللي استوى فيه اللي ما استواش، قال لمبارك هات لنا عنب ناكل يدوق المحصول بتاعنا. المبارك شد القطف، شكله حلو وكبير وجميل بس ما ادهوله طبعا لا بتهرمن ولا غيره، ونوح مش مهندس زراعي ولا حاجه، ده عبد مبارك عبد. فجاب له قطف عنب حامض لسه حادق، قال له انت ايه اللي انت جايبه ده؟ قال له ماشي اجيب لك غيره، وراح يجيب غيره احمض من اللي قبله. ايه ده؟ قال له اجيب لك غيره. ثلاث اقطاف كلها ما تتاكلش، مش مستوي. قال له بقى انت مش عارف الحامض من الحلو. قال له انت امرتني احرص ولم تامرني بالاكل، والله ما اكلت عنبه واحده، لا مراقبه لك ولا مراقبة لأحد من الخلق، ولكن مراقبة للحي الذي لا يموت. فأعجب من ورعه وقال له إيه؟ المسلمون أو المؤمنون نصح، والمنافقون غشش، والمستشار مؤتمن. أنا هشاورك في حاجة، أنا عندي بنت والبنت دي ذات خلق ودين أيضا، عاوز أتجوزها، تقدم لها فلان وفلان من أصحاب المال والثراء وكذا وكذا، مش عارف أديها لمين. قال له الجاهلون كانوا يزوجون للنسب والأصل في الجاهلية، علشان كده كانت السيدة زينب بنت جحش رفض سيدنا زيد رفض كلي، مش نسب، مين زيد؟ نسبه ايه؟ عيلته ايه؟ قبيلته ايه؟ لا لا ترفض. وتزودت بالامر، جوزيه يعني اتجوزيه، قالت له بالامر. ايوه قال لها بالامر صلى الله عليه وسلم، بالامر هتتجوز زيد يعني تتجوز زيد، زيد عبد. ودول بيدوروا على النسب والاصل. واليهود يزوجون للمال، معاها دي ايه؟ مشترك في نادي لاصحاب الملايين ولا فين؟ له وزنه. والنصارى يزوجون للجمال. وفي عهد النبي بيقول له بقى، في عهد النبي كانوا يزوجون للخلق والدين، والآن يزوجوا للمال وأيضا النسب. ومن تشبه بقوم فهو منهم. شوف انت بقى شبه مين في دول كلهم؟ دي نصيحتي، نصيحة مبارك لنوح ابن مريم. ففكر مليا نوح وقال الرجل ده مخلص وكلامه صح، ومفيش حد يناسب بنتي الا هو ده. مرضاش ياكل عنبايه هيورث البساتين دي، عشان ما اكلش عنبايه واحده لله، لله مش بيراقب صاحب المال، لا لله. خد الزوجة ويورث البساتين. المراقبة المالية مهمة جدا يا اخوانا. شوف أمناء المخازن في كل القطاعات عامة وخاصة، وثلاثين ستة وشهر ستة دي تجد كله حرايق وبلاوي. ليه يا جماعة؟ بقول لك الجرد قرب، جرد قرب. وجرد قرب يعني ايه؟ يعني عشان نظبط نفسنا. فايه؟ ففي عادل وفي سرقه، طب نعمل ايه؟ نفهمها في النار. النار اللي كليتها ده شيء غريب، في بلده من البلاد جنبيك ومحول اللي بينور الطريق، اللي بينور الطريق، الاعمده بتاع الطريق، المحول اللي بينورها في الغطان طبعا. فجئنا الصبح لقينا بطن المحول مفتوحه ومصارينه طالعه بره، وما فيهوش ملفات، ما فيهوش حاجه، مفيش كهرباء. مين يجرؤ يقرب من الكهرباء وبالليل ويسرق ويفتح المحولات وياخد اللي فاضلها؟ مين يجرؤ؟ الحرامية ما يقدروش على دي. فين؟ سمعنا، وليس طبعا كل ما يسمع يقال، بس لعله في شيء من الصحة. قالوا ده بيبقى في جرد للملفات، عندنا كذا ملف ففي جردل الملفات فهيبقى في عاد. طب نجيبه منين؟ من اي محاول. حل يا جدع وطلع رقابه، وطالما محدش يعرف يثبتها ومستحيل حد يثبتها اصلا خلاص، لان الكاميرات اللي هنا مطفيه. ده بقى مظلم اسود قسى فصار كالحجر او اشد قسوه. فهتعمل ايه الكاميرات؟ ما هتعمل حاجه. هتركب بقى كاميرات في الغطام تراقب المحولات، وجنب كل عمود نركب كاميرا، وما شاء الله قاعدين ننفق على الكاميرات وعلى المراقبه وخلاص، واقتصادنا ما شاء الله هينمو. رقبت المال يا اخوانا تاخدش حاجه مش بتاعتك، مهما كانت قليله، مهما كانت قليله. يعطيك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر الألباني رحمه الله أثرا وصححه عن أسلم أيضا إن مر ابن عمر على راعي غنم فقال يا راعي الغنم هل عندك جزرة، يعني شاه تصلح للذبح؟ قال ربها ليس هاهنا، يعني عندي شياه يصلح للذبح بس صاحب الغنم مش هنا، يعني انت هتذبح فانا هدي لك حاجه تذبحها يبقى لازم صاحبها موجود او يصرح لي. قال قل له اكلها الذئب. سهل خالص وشيء متوقع، متوقع الذئب ياكل واحده من الغنم. ده من اجل ذلك احل اقتناء الكلاب للرعاه، للحراسه، لحراسه الغنم عشان تحوش الذئب. وسهل جدا يقول له اكلها يا اخي ده اخوه يوسف قالوا ليعقوب اكله الذئب، ما تقول له انت رخر اكلها الذئب. فنظر راعي الغنم مش استاذ ولا رئيس قسم ولا رئيس جامعه ولا وزير، يقول لك الحق وفضيحه والخبط العريض فلان الفلاني عمل ايه؟ فضحته بجلاجل مع الثقافه دي كلها ومع العلم ده كله كده اهو وصل لهذا المستوى. وراعي الغنم نظر الى السماء لما بيقول له قل له اكلها الذئب، قال فاين الله؟ انا هقول له اكلها الذئب، طب هقول لله ايه؟ صح هقول للبشر اكلها الذئب، طب هقول لله ايه؟ الجواب موجود دلوقتي وانت جنبي و و وممكن تقف معايا والحكايه والروايه، انا ما هبقى لوحدي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم من محامين، من اوراق، من مستندات، من اختام، ها، من تزوير، كل اللي انتوا معاكم تركتوه وجيت لي كده ملط حفاه عراه وهيسالني فاين الله؟ فبكى ابن عمر وقال انا احق بان اقول اين الله. كان ابن عمر بيختبر ورع الراعي، يعني الراعي لو اداله نعجه عمره ما كان ابن عمر هيذبح، مش هو بيختبره. بيئه ومجتمع رب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراقبه، يعني لو الراعي قال له خدها لا، ما عارف ان صاحبها مش موجود وعارف ان ده ما يملكش يتصرف فيها، بس بيختبر ورعه. طب يعمل ايه؟ شوف المجتمع اللي بيكافئ الشرفاء، يكافئ الشرفاء مش يحبس الشرفاء، لا يكافئ الشرفاء. الشريف يكافئ، الشريف يحمل على الرؤوس، الشريف تؤلف فيه كتب، كتب تتألف في سيرته وعفته. ده المجتمع اللي عشان الشرف يزيد. الأمير يتعمل له كتاب وقصة حياة وتدرج. ايه المنع؟ تبقى في مادة ثقافية تضاف للمجموع وتحوي كل أمناء البلد كل أشراف البلد، كل الحريص على البلد على ملها وعلى وعلى قصة حياته بتدرس والأجيال تعرفها، ويطلع يجي لي يقلد. أنا عاوز أبقى زي فلان، وأنا عاوز أبقى زي علان، وعاوز أبقى زي فلانة. ابن عمر يكافئه بإيه؟ الأول اشتراه، اشترى العبد، تعالى انت الأول. بعد ما اشتراه قال له انت حر. طب حر هاكل عيش منين؟ اشترى الغنم وقال له الغنم دي بتاعتك. شوف شوف النقلة. ومن يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا. خلي بالك الموقف موقف امتحان بس، يعني قلنا ما كانش هيتنفذ للآخر، بس هي الامتحانات دايما كده. الامتحانات مش لازم تتنفذ للآخر، بس هي عنوان صدق الإيمان. هو ربنا سبحانه وتعالى لما امتحن إبراهيم الامتحان خلص، لما خلص إني أرى في المنام أني أذبحه، حاضر أذبحه يا رب، أذبحه لك طالما أنت تريد أن أذبحك أذبح، ما اندبحش، لأن المقصود هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ هنفذ. طب خلاص ارفع إيدك، صدق النية بقى، ارفع إيدك، لا حاجة إلى دمك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ارفع إيدك. فنفس الكلام هذا الامتحان لهذا الراعي، ما تنفذش للآخر، بس هو ده المطلوب. وفعلا الولد مش هيديله شاه من الشياه أبدا. النقلة اللي جات له يصير حر ويملك الغنم ويصير حر. فيا أخي المسلم احرص على هذا، اوعى يغريك كثرة المال أو سهولة الحصول عليه من طريق حرام. ها الله سبحانه وتعالى هيغنيك وينقلك نقلات لا تحلم بها أبدا. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. استشعار مراقبة الله في الأعراض، يبقى في المال وفي العرض، ودي أخطر من المال، أخطر من المال، لأن مش كل واحد فينا قدامه مال ممكن يمد إيده عليه، لكن كلنا بدون استثناء رجال ونساء قدامنا عرض نقدر نلوثه، عرض نقدر نلوثه. فنستشعر مراقبة الله في الأعراض. وأوضح مثال وأجلى مثال هو يوسف عليه السلام، شاب مثل ملايين الشباب، يوسف وغريب. يعني ايه غريب؟ تفيد بايه؟ تفيد ان الغريب لما يكون في بلد مش خايف على فضيحه، ما هو اهله مش في البلد ومش معروف في البلد، ما يهموش السمعه قوي يعني. انما واحد في البلد قوه اساسيه في البلد، يهمه الفضيحه تجرحه تقتله، ازاي يعمل العمله دي، ازاي غلط الغلطه. انما الغريب محدش عارفه، محدش عارفه، فهو غريب على ديار مصر. شاب، يعني ايه شاب؟ بلغ اشده، اكتمل الفصوله والعقليه ودوافع ورغائب النساء موجوده، في رغبه للنساء، يشتهي المراه، اكتمل بلغ اشده، في مأمن، الابواب مغلقه والمفاتيح في جيبها، ده اغلب ظني، مفيش تفسير قال كده ولا حاجه، بس هي من سياق نفس غلقت. غلقت الفاعل هنا، هي الفاعل هنا، هي غلقت، واتماما للفعل تحط المفتاح في جيبها عشان ما حدش يفتحه من الخدم، لان لو امرت الخدم يقفله ممكن اي خادم عاوز سته في حاجه يفتح، فلا تضمن ان الباب مش هيتفتح، يبقى المفتاح معاها. غلقت، وغلقت تفيد الاحكام، مش غلقت، غلقت يبقى كده يعني ردته من غير ترباس، او ردته باللسان مش بالبتاع بس، بالرفاص، ما اعرفش كان ساعتها فيه. المهم غلقت يعني احكمت الغلق. ثم هي سيدته التي هو في بيتها، واوامر السيد بتطاع، واوامر السيدة بتطاع. صاحبة كلمة القصر، كل دواعي الجريمة مهيئة، كل دواعي الجريمة مهيئة. طيب حد هيشوفه؟ مفيش كاميرات والابواب مغلقة ومفيش جلوس اداب، مفيش ومفيش ومفيش. وبعد الفراغ في تشريف هينال مقاما رفيعا، هيبقى مرضي عنه، يمكن ياخذ حوافز، يمكن يمسك منصب، ده داعي ثاني خالص للجريمه، دي دواعي للجريمه. ومع ذلك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، ده موضوع لم يخطر لي ببال أصلا، ده مش مجرد خاطر خطر، ده ممرش على عقلي أصلا، معاذ الله، إنه ربي. بعض كتب التفسير تقول إنه ربي يقصد العزيز، وهذا تفسير لا أميل إليه أبدا ولا أقول به أبدا. معاذ الله، أي الله رب العالمين، لا في صرف هذا. إنه ربي، أي ربي الله، أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون، أدي مراقبة في العرض، دواعي الجريمة موجود زي ما موجود عند ملايين شبابنا اليوم. نسأل الله الهداية لهم وأن يحفظهم. الأبواب متغلقة، أبوهم مش هنا، أبوه مسافر، هو قاعد في شقة لوحده، أبوه في البلد وهو في أكتوبر ولا هنا ولا هنا، يعني ما فيش. وعبال ما يسافر ويجي إمتى يكون كل شيء خلص، ويكون كل شيء اتمسح، وعنده خبرة، وابوه طبعا الرجل دقة قديمة مش هيعرف يطلع الحال، ولو كان ابوه دقة جديدة ها برضو مش هيعرف يطلع، لانه هو اذكى من ابيه. كل شيء يكون متمسح، وكل شيء يكون مفيش اي اثار، دواعي الجريمة ميسرة. ولكن معاذ الله، انه ربي. الا يعني انت يا يوسف ما فيكش للنساء؟ لا فيه، ده بلغ أشده، عنده خلل، لا كامل الفحولة. ما ليه الموضوع؟ إنه ربي، معاذ الله. لما يجيلي بالطريق الحلال، إنما بمنظر ده أبدا، يجيلي بالحلال أهلا، أما كده لا، معاذ الله. أي الله حاجز بيني وبينك، أتعوذ به، أحتمي به، ألجأ إليه، لا يخلصني من هذا إلا هو. طب وبعدين؟ الكلام مش جاب نتيجة، الكلام مش جاب نتيجة، معاذ الله. هي ما تعرفش الله. فتنا كمان ان دي مش مسلمة في اللحظة دي بالذات، مش مسلمة، اسلمت بعد كده الله اعلم، بس في اللحظة دي مش مسلمة. فدي بقى داعي اخر من دواعي الجريمة، مش مسلم، مش على جنة، يلا لا، مسلمة غير مسلمة دي ملاش علاقة، لأنه محرم في كل الشرائع، الزنا محرم في كل الشرائع. يبقى حتى الداعي اللي هو يحرضه، لا حتى لو مش مسلمة برضه، ولو مش مسلمة، معاذ الله. لكن هي أولا الله ما تعرفوش، تعرفوش، بدليل ان هو لما دخل السجن قال ايه؟ تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة ابائي. يعني هي مش مسلمة، فلما اقول لها معاذ الله، الموضوع ده مش في دماغها، وعلشان كده همت به. طب والعمل؟ الكلام مش هيبدي، لازم من فعل. وما هو؟ الهروب وترك محيط الجريمة، ولابد من خرق الابواب ولابد من تكسير وفتح كل مغلق عشان يسيب حيز الجريمة. فمن لوازم المراقبة لو انت بتضعف امام حاجة اهرب من حيز الاغراء. حيز في اغراء وانت مش قادر تقاوم اهرب ابعد. وعلشان كده استبق يعني جير هو الاول واستبق الباب. الاثنين بيتسبقوا، هو يريد ان يفتح وهي تريد ان ايه ان تغلق. وهو فتح، نصر الله الحق ونصر الله العفة، فتح فألفيا أي فوجد سيدها. ومش سيده عشان تظبط المعنى، أنا بقول لك إني معاذ الله إنه ربي لا يقصد أبدا العزيز أبدا، إنما يقصد رب العالمين. بدليل كلام بعد كده قال سيدها وما قالش سيدهما وألفيا سيدهما، لا هو سيدها بس، إنما مش سيد يوسف. سيد يوسف هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لقاب في الأعراض. وجاء بعد يوسف في زمن بني إسرائيل الثلاثة اللي دخل غار وقصتهم مشهورة ومعروفة، والرجل الذي قال اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي وراوتها عن نفسها فأبت فألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. فلما قعدت بين رجليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركت المال. الله أكبر، الله أكبر عباد الله. مراقبة، قالت له اتق الله. وتبقى ازاي هي في المعصية وتقول له اتق الله؟ أيوة، لما كن برضه في معصية قل للعاصي حتى لو كان زيك قل له اتق الله. ولعلها تقع في قلبه موقعا، لعله ينتفع بها ويعود نفعها عليك. فاتقى الله واستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقام 120 دينار يعادلوا بأوزان اليوم نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب، 120 دينار نص كيلو ذهب. سابهم وقام وتركها وهي من أحب الناس إليه عشان استشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى في الأرض. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجيال على عفة. دول تعرضوا للفاحشة، يوسف والرجل اللي معانا في الغار. طب اللي وقعوا في الفحشة فعلا بقى عملوها فعلا، عندهم مراقبة؟ عندهم مراقبة. قصتين انتوا عارفينهم مش هذكرهم، نذكر بس الاسماء، ماعز والغامدية، رجل وامرأة الاثنين غلطوا عشان فيه هنا مراقبة وفي ضمير حي. ليه النهار بيتعذبوا؟ يجي ماعز يقول للرسول طهرني طهرني من الزنا. يا ابني روح يروح يقول له طهرني، انت ديك حاجه؟ يقول له مفيش في حاجه، لا انت عملت مفيش، انا مظبوط، طهرني. ايه ايه اللي بياكل فيك؟ ايه اللي بيحركك؟ ايمانه في لحظه ضعف ضعف. فما الحل؟ يطهر هنا قبل الاخره. مش عارف هيطهر ازاي، هيطهر بشويه حجاره وماله، هيموت موته، ما هو كده كده هيموت، انما هناك مش عارف هيبقى التطهير ازاي. عمال ضميره يعذبه والمراقبه عماله ترتفع. واشد منه الغامديه لما غلطت وجت وبتقول له رسول الله اعرض عنها، يعني الرسول اصابه شيء من الغم والهم، حاله ثانيه حالة تانية جاية وتقول كده، تقول له انت بتعرض عني كما اعرضت عن ماعز، انا حبلة من الزينة، طهرني طهرني. يقول لها روحي لحد ما تولدي، وتيجي بعد 9 شهور برضه ايه اللي جايبها؟ ولا بصمها ولا صورها ولا عملها فيش ولا ادرجها على قائمة المومسات ولا اي شيء من هذا، ولا عاوز يعرفها، يعني مفيش اي رقاب عليها، مستحيل تقبض عليها تاني، لو خمشت من قدام النبي ما فيش اي دليل إدانة الا الضمير الا الاعتراف. قال له روح لحد ما ترضعيه ثاني 9 أشهر. راحت أسانة ترضعه، بدأ يأكل، جابته كان برضو طهرني. الله أكبر. يعترض بعض الصحابة على شوية دم جوم على ثيابه، يقول له لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. تفتحش بقك، ما تتكلمش، هذه الحالات اللي نعرفها. هو ده المجتمع، هو ده المجتمع. حتى اللي يغلط ما ينام ولا يهدأ له بال لحد ما رجع كل شيء لأصله. مش التواطؤ وغياب الضمير. ومهما نعمل طالما هنا مفيش كاميرات هنا يبقى كل شيء مش هيتطلع. لابد الكاميرات الربانية تركب في قلوب الربانيين حتى يصلح مجتمع المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا. من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره فاجعل تدبيره تدميرا. احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.